يقول: كثير من المصلين عندما يقفون بين يدي الله عز وجل يصلون في وفي أثناء صلاتهم يقومون بحركات عديدة قد تتجاوز الثلاث بكثير، فهل يجوز ذلك وهل تعتبر صلاتهم صحيحة أم باطلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: أولا، أثنى الله جل وعلا على من اتصف بالخشوع في صلاته، فقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكثرة الحركات منافية للخشوع، فإذا كانت هذه الحركات كثيرة فإن الصلاة تكون باطلة. ثانيا، ينبغي أن تنصح من رأيته يكثر الحركات في صلاته عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه الحديث. وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول فيه: إمام المسجد عندما يؤم المصلين في كثير من الأحيان يبدأ بالفاتحة مباشرة دون الجهر بالبسملة، فهل من السنة الجهر بها أو الإسرار بها؟ الجواب: اختلف العلماء في الجهر بالبسملة والإسرار بها قبل فاتحة الكتاب في الصلاة، واختلافهم مبني على أن البسملة هل هي آية من القرآن أو أنها ليست بآية، يعني هل هي آية بعد قبل كل سورة، هل هي آية قبل كل سورة؟ فإذا كانت آية قبل كل سورة فتكون آية من الفاتحة ويجهر بها تبعا لجهره بالفاتحة. ولكن يمنع هذا أن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يجهروا، يعني بالتسمية. فهذا دليل من الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك اقتداء أبي بكر وعمر وعثمان به في ترك الجهر بالبسملة. فلا ينبغي أن يترك هذا الدليل بناء على اجتهاد. فالحاصل أن المصلي يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سرا، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة جهرا لما سبق من الدليل. وبالله التوفيق. إنما لو جهر بها لا يؤثر على صحة الصلاة طبعا. لأن الجهر بها يكون فيه مخالفة لسنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ولكن الصلاة صحيحة. نعم. هذا السائل عبد الرحمن محمد هزاع العمري من بلاد بني عمر حلبة، يقول: أصابت ثوبي نجاسة وعندما حان وقت الصلاة صليت فيه ناسيا ولم أذكر إلا بعد انقضاء الصلاة، فهل تلزمني الإعادة أم صلاتي صحيحة؟ الجواب: إذا صلى الشخص وفي ثوبه نجاسة وبعدما صلى وجدها، فإذا كان جاهلا بها قبل دخوله في الصلاة ولم يعلم بها إلا بعد فراغه من الصلاة، فحينئذ صلاته صحيحة لعموم أدلة يسر الشريعة، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإذا علم بها قبل الصلاة ولكن تساهل فلم يغسلها ثم نسيها ثم صلى، وبعدما صلى تذكرها، ففي هذه الحال يجب عليه أن يعيد الصلاة، لأنه ترك أمرا واجبا عليه قبل دخوله في الصلاة، وهذا الأمر الواجب عليه هو أنه يغسل هذه النجاسة قبل دخوله في الصلاة، ومن أجل أنه فرط وجبت عليه الإعادة. وإذا وجدها في أثناء الصلاة، وجد النجاسة في أثناء الصلاة، وجب عليه أن ينصرف من صلاته وأن يغسل النجاسة وأن يستأنف الصلاة، وبالله التوفيق. له سؤال آخر يقول: قرأت في بعض الكتب أن الذي يترك صلاة الوتر عدة ليال فهو رجل سوء، فهل صحيح هذا أم لا؟ الجواب: الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يحافظ على الوتر في سفره وفي إقامته، وكذلك كان يحافظ على ركعتي الفجر في سفره وفي حضره، ولكن الوتر ليس بفرض، بحيث أن الشخص إذا تركه يكون آثما، ولكن بالنظر إلى أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يحافظ عليه حضرا وسفرا، فينبغي للمسلم أن يحافظ عليه. ومما يحسن التنبيه عليه هنا أن أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، فإذا أوتر بركعة أو بثلاث أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة أو ثلاث عشرة، فالأمر في ذلك كله واسع، وبالله التوفيق. هذا سؤال من السائل عين ألف من المدينة المنورة، يقول: لقد تزوجت ابنة رجل وزوجته ابنتي بطريقة البدل، وذلك قبل 25 عاما بدون أي مهر، علما بأن ابنتي تبلغ من العمر حين زواجها 12 من عمرها ولا تعرف شيئا عن الحياة الزوجية، وزوجها يبلغ 60 عاما في ذلك الوقت. ومنذ أن تم هذا الزواج المشؤوم وابنتي تتردد علي وأردها بالقوة، وآخر مرة أتت إلي وهي تبكي بعد أن صبرت هذه المدة الطويلة، فحن قلبي عليها وجلست عندي 4 أشهر، وحاولت أن أفهم زوجها بأن ابنتي لا تطيق العيش معه، ولكنه رفض أن يطلقها. وبعد ذلك قام بعض الإخوان بالتوسط في هذه القضية، ورجعت ابنتي إلى بيتها، مع العلم أن زوج ابنتي يناهز من العمر 80 عاما، وله طفل منها، ولي أنا من ابنته 8 أطفال. وسؤالي هو: هل هذا الزواج بهذه الكيفية صحيح أم باطل؟ وما الحكم في عشرتنا هذه السنين وفي أولادنا؟ وهل الذين توسطوا في إرجاع ابنتي إلى زوجها يلحقهم إثم في ذلك؟ الجواب: هذا نكاح شغار، وقد نهى عنه النبي صلوات الله وسلامه عليه بقوله: لا شغار في الإسلام. فالصورة التي ذكرتها تنطبق تماما على هذا الحديث، فأنت زوجته ابنتك بدون مهر، وهو زوجك ابنته بدون مهر، وأيضا زوجتك وأيضا ابنتك لم ترضى بالزواج منه. وبناء على أن هذا نكاح شغار فحينئذ لا بد من أخذ رأي الزوجتين، فإذا رغبت كل واحدة منهما في البقاء مع زوجها فإنه يعقد عليها له من جديد بمهر، يعني بمهر وبرضاها. وأما من جهة الأولاد فالأولاد أولادك، يعني الأولاد الذين جاءوا من ابنة الرجل أولاد لك، والولد الذي جاء من ابنتك هذا هو ولد للرجل، لأن الشيء الذي حصل منكما من جهة النكاح هذا اجتهاد منكما، ولكن لا يترتب على خطئكم في أصل النكاح أن يلزم منه نفي الأولاد عنك وعن نفي الولد عنه، وبالله التوفيق. إنما عليهم المفارقة الآن. عليهم المفارقة، أنا قلت العقد من جديد. نعم. معناه عليهم المفارقة وأخذ إذن كل من المرأتين، فمن رضيت منهما بزوجها يعقد له عليها من جديد ويدفع لها المهر، ومن لم ترضى فإنها تزوج من ترضاه، وبالله التوفيق. وعن سؤاله عن الأشخاص الذين توسطوا في إعادة هذه الزوجة، أما الذين توسطوا في إعادة الزوجة، فمن كان عالما منهم أن هذا نكاح شغار ويعلم أن الشغار لا يجوز في الإسلام فإنه يكون آثما، وإذا كان لا يعلم أنه شغار أو لا يعلم أيضا حكمه في الإسلام فحينئذ يكون هذا من المحسنين، وما على المحسنين من سبيل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا شاب مسلم من سوريا دمشق بعث بسؤالين، يقول: هل الطيرة حقيقة أم وهم وكذب؟ فهناك من يتطير بالطيور من مخلوقات الله عز وجل بأشكالها وباتجاه سيرها، بحيث إذا مر الطائر أمامه من الشمال إلى اليمين تفاءل بحدوث خير، وإذا مر من اليمين إلى الشمال تشاءم بحدوث شر، وكذلك التشاؤم بغير الطيور كالطرق أو الأوقات أو بعض الأرقام. وبماذا تنصحون هذا الشخص المصاب بهذا الداء؟ الجواب: النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، فنفى الطيرة، يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يتطير من الأشياء، لا بالنسبة للأمكنة ولا بالنسبة للأزمنة ولا بالنسبة للأحوال ولا للأشخاص، وذلك أن المسبب هو الله جل وعلا، فما يقع في الكون شيء إلا بقضائه وقدره، وهذه المخلوقات لا تنفرد عن الله جل وعلا بشيء تفعله إلا بقضائه وقدره، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الأشخاص قد يعتقد أنه إذا مر على شخص مريض مثلا فإنه يتشائم من مروره عليه، ويعتقد أن هذا المرض يصيبه، فيترك المرور عليه. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالناس على درجتين: الدرجة الأولى شخص قوي إيمانه، وهذا يلابس الأشياء بناء على اعتقاده في قوة إيمانه ولا شيء في ذلك، وشخص يكون مثلا إيمانه ضعيف فحينئذ لا ينبغي أن يلابس مثل هذا الشيء بناء على ما عنده، بناء على ما عنده من ضعف الإيمان، ويأخذ بحديث فر من المجذوم فرارك من الأسد. فالمقصود أن الشخص يربي نفسه على الإيمان بالله والتوكل عليه واعتقاد أنه هو النافع الضار، وفما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يجوز له أن يعتقد في الأمكنة أو الأزمنة أو الأحوال أو الأشخاص، لا يجوز له أن يعتقد أنها مؤثرة بغير تأثير الله جل وعلا. وبالله التوفيق. له سؤال أخير يقول فيه: هناك شخص مصاب بالوسواس أو التفكير العميق في أمور تضايقه دائما، وقد تسبب له إحراجات مما يجعله في عزلة عن الناس رغم نقاء سريرته، فبماذا تنصحونه كي يتخلص من هذا المرض؟ الجواب: هذا الشخص يحتاج إلى أن ينظر في نفسه من جهة العائلة التي يتربى بين أحضانها، هل هناك مشاكل تؤثر عليه وتنتج عنها هذه الأشياء، كما سبق في السؤال الأول منه، وكذلك ما حصل في هذا السؤال. لأن الشخص إذا كانت عنده مضايقات عائلية نشأ عنها مضايقات نفسية، وترتب على هذا مضايقات فكرية، وبالتالي نشأ عن ذلك أيضا وساوس وشكوك وأوهام فيما يصدر منه من أقوال وأفعال فيما يتعلق بعباداته. وما ذكره من الوساوس والأشياء هذه فالطريقة لقطعها ما دامت موجودة، الطريقة لقطعها تحصل بأمرين: أما الأمر الأول فهو الإكثار من ذكر الله والاستغفار وما إلى ذلك، وأما الأمر الثاني فهو رفض هذه الوساوس وما ينشأ عنها، رفض هذه الوساوس وما ينشأ عنها. فإذا استعان بذكر الله ورفض هذه الوساوس فبمشيئة الله جل وعلا تزول هذه الوساوس الموجودة. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.